بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المؤمنون، إلى الفقه المستنبط من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، من كتاب من المختصر المفيد للحال في زاد المستقنع، المختصر المفيد لموسى الحجاوي رحمه الله تعالى وهو زاد المستقنع. ونبدأ في هذه الأمسية المباركة في بيان أحكام النجاسة باختصار، لأننا قد فرغنا فيما سبق من الأحكام المتعلقة بالتيمم، وها نحن الآن إن شاء الله سنبدأ بالأحكام المتعلقة بالنجاسة. وما أدراك ما النجاسة؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. إذن الماتن رحمه الله تعالى يقول: باب النجاسة. والنجاسة يا إخوة عين مستقذرة من الشارع، عين مستقذرة يعني مستكرهة في الشرع، عين مستقذرة، عين خبيثة النجاسة، ويجب تطهير البدن من النجاسات والملابس، الثياب والأرض المصلى عليها. وستأتي الأدلة إن شاء الله بإذن الله تعالى في محلها. إذن النجاسة هنا لا بد من التطهير، لكنها لا تحتاج إلى نية. النجاسة لا تحتاج في التطهر منها إلى نية، بخلاف الطهارة من الحدث. التطهر من الحدث لا يصح إلا بنية، لكن التطهر من النجاسة يصح بدون نية. وبيان ذلك أنك لو كان على ملابسك نجاسة وكانت هذه الملابس معرضة للمطر وصب عليها المطر حتى ذهبت عين النجاسة، حصلت الطهارة ولو لم تنوي إزالتها. كذلك لو أن إنسان مثلا على بدنه نجاسة ثم صب عليه المطر أو يعني صب عليه ماء ولم ينوي رفع النجاسة، حصلت الطهارة. المقصود أن النجاسة إذا ذهبت عينها حصلت الطهارة. لكن النجاسة هل يحصل التطهير من النجاسة بالماء أو بغير الماء؟ يعني بما تحصل الطهارة من النجاسة؟ هل هذا موقوف على الماء وأن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بالماء، أو أنها تحصل بكل شيء يزيل عينها؟ أما عند جمهور الفقهاء فلا تزول النجاسة ولا تحصل الطهارة منها إلا بالماء، أيا كان، سواء كان مياه البحار أو الأنهار أو الأمطار، أي ماء يزيل عين النجاسة تحصل الطهارة. واستدلوا بقول الله تعالى: وأنزلنا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا من القرآن. ومن السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش في دم الحيض: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ثم صلي فيه، اغسليه بالماء هذا إذا كان يابسا. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. إذن عند الجمهور لا تحصل الطهارة من النجاسة إلا بالماء، كما أن الطهارة من الحدث لا تحصل إلا بالماء كذلك الطهارة من النجاسة. لكن قول آخر وهو قول أبي حنيفة، وهو أن الطهارة من النجاسة تحصل بكل ما يزيل عينها، كل ما يزيل عين النجاسة، إذا ذهبت عين النجاسة بأي مزيل أزالها تحصل الطهارة، فتحصل بالماء وتحصل بغيره من المائعات، المائعات الأخرى أيضا تزيل عين النجاسة وتحصل الطهارة، وأيضا تحصل الطهارة كذلك بالشمس، يعني إذا طلعت الشمس على النجاسة زمن، يعني فترة من الزمن، ثم زالت عين النجاسة من الأرض حصلت الطهارة. كذلك قالوا تزول، يعني تحصل الطهارة أيضا بالريح بمرورها على الأرض إذا زالت النجاسة، إذا زالت عينها، فكل ما يزيل عين النجاسة تحصل به الطهارة منها، وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأن المقصود هو التخلي عن النجاسة، التخلي عن النجاسة سواء كانت على الملابس أو على البدن أو على البقع المصلى عليها. فإذا حصل التخلي عن النجاسة حصلت الطهارة. طيب، والنجاسة يا إخوة على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة وسط. والنجاسة أيضا إما أن تكون على الأرض أو على غير الأرض. أما إذا كانت على الأرض وأردنا إذهاب النجاسة أو إذهاب عين النجاسة في وقت مبكر، فيصب عليها ذنوب من ماء، ماء كثير يصب به عليها حتى تذهب عينها وتحصل الطهارة. دليل ذلك حديث أنس، دليل ذلك حديث أنس، وفيه أن أعرابيا دخل المسجد، المسجد النبوي، فبال في طائفة المسجد، فزجره الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا أمر منكر عندهم، كيف يكون يعني يبول في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، حتى فرغ من بوله الأعرابي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أخ العرب، إن هذه المساجد لم تبنى لذلك، إنما بنيت للصلاة وتلاوة القرآن والذكر إلى آخره. ثم قال الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا يا أعرابي. المهم، أمر عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله ذنوب من ماء، يعني الذنوب الدلو الكبير المملو بالماء، هذه إذا كانت على الأرض. لكن كما تقدم، الشمس بمرورها إذا ذهبت بعين النجاسة أيضا تحصل بها الطهارة، لكنها تحتاج إلى زمن، مرور الشمس على النجاسة يحتاج إلى زمن حتى تقتلع الشمس وعين النجاسة، كذلك الريح. أما الماء فيطهرها سريعا، هذه إذا كانت على الأرض. أما إذا كانت على غير الأرض فكما قلنا هي أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة وسط. فالنجاسة المغلظة نجاسة الكلب، نجاسة الكلب أيا كان، سواء كان كبيرا أو صغيرا، كلبا معلما أو غير معلم، يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه، أي كلب نجاسته مغلظة. وذلك لحديث أبي هريرة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فليرقه يعني يرق الشراب الذي فيه، الذي ولغ فيه الكلب، وليغسله سبعا إحداهن بالتراب. هذا الحديث واضح، سبع غسلات، نعم سبع غسلات، إحداهن بالتراب، نعم إحداهن بالتراب. وهذا في ولوغه، وألحق الفقهاء رحمهم الله تعالى بالولوغ البول والعذرة والبول والعذرة والعرق واللعاب، كلها ألحقوها بالولوغ، كلها نجسة. والكلب يا إخوة نجس العين، لأن النجاسة تنقسم إلى قسمين أيضا، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها ولو تغسلها بماء البحار والأنهار، لأن نجاسة عين كنجاسة الكلب، فالكلب لا يمكن أن تطهيره ولو تغسله بالبحار والأنهار والصابون وكل المنظفات، هذه نجاسة عينية. لكن نجاسة حكمية هي التي وردت على شيء طاهر فنجسته، وهي التي يتكلم عليها الفقهاء الآن، التي يتكلم عليها المؤلف وغيره، النجاسة الحكمية التي وردت على مكان طاهر فنجسته، كالملابس والبدن والأرض المصلى عليها، البقعة هذه وردت عليها كانت طاهرة فنجستها. إذن نجاسة مغلظة كما سمعتم نجاسة الكلب. وألحق الفقهاء بالكلب الخنزير، قالوا لأنه أخبث منه، فتغسل نجاسته 7 مرات إحداهن بالتراب. قالوا والأولى أن يكون التراب في الغسلة الأولى حتى يعقبه الماء بعد ذلك وينظف الإناء عن التراب وعن غيره. وهل يقوم مقام التراب غيره من المنظفات؟ نعم، قال بعض الفقهاء يقوم مقام التراب غيره من المنظفات كالصابون والأسنان وما شابه ذلك، لكن بعض الفقهاء يقول لا يقوم مقام الصابون غيره، خصوصا في الولوغ. الولوغ لماذا؟ قالوا لأنه في لعاب الكلب دودة شريطية، إذا شرب الكلب وقعت في الماء أو في الإناء، فإذا شرب الإنسان علقت في المعدة فتخرقها، تتلف المعدة، فلا يذهب هذه إلا التراب. وهذه معجزة نبوية، معجزة نبوية. إذن هذا الآن كما سمعتم في النجاسة المغلظة. بعض الفقهاء يقول الخنزير لا يلحق بالكلب، وإنما هذه الغسل 7 غسلات إحداهن بالتراب خاصة بالكلب. قالوا والخنزير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ورد ذكره في القرآن، فلو كان حكمه حكم الكلب لأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات، يغسل كما سيأتي 3 غسلات أو مرة تذهب بعينها كما سنبينه إن شاء الله تعالى. لكن الأحوط والأقرب أن يغسل كما تغسل نجاسة الكلب، لأنه أخبث منه. نعم. وعلى غيرها 7 إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. نعم. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. الأشنان نوع يعني حبوب في بعض تنبت في بعض الشجر، تنبت في بعض الشجر وخصوصا في الشام. قالوا هذه تقوم مقام الصابون، تدق وتغسل بها الملابس ويغسل لها رائحة ذكية ويتغسل بها الأواني. نعم. وفي نجاسة غيرهما 7 بلا تراب. إذن النجاسة من المغلظة عرفتم تطهر التطهير من النجاسة المغلظة، نجاسة الكلب والخنزير عند بعض الفقهاء 7 غسلات إحداهن بالتراب. أما النجاسة المخففة فقال الماتن تغسل 7 غسلات ليس فيهن تراب، 7 غسلات يعني نجاسة البول، نجاسة الغائط، نجاسة الدم الكثير وما شابه ذلك، قالوا هذه تغسل 7 غسلات. هذا المشهور من المذهب، مشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تغسل 7 غسلات ليس فيهن تراب، التراب إنما يكون في نجاسة الكلب والخنزير. وقال بعض الفقهاء بل تغسل 3 فقط تكفي 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر 3، يستجمر من البول والغائط 3، وأمر بالاستجمار 3 ونهى عن الاستجمار بأقل من 3. قالوا فالثلاث تحصل بها الطهارة، وأيضا كثير من الأحكام تعلق بالثلاثيات، ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وهذا منها. وقال بعض الفقهاء الغسلة التي تذهب بعين النجاسة هي المطلوبة في التطهير، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك. إذا ذهبت عين النجاسة حصلت الطهارة أيا كانت، هذا القول الثالث. إذن سبع غسلات في غير الكلب والخنزير ليس إحداهن بالتراب، ثلاث غسلات قالها بعض الفقهاء، قال بها بعض الفقهاء وهي رواية في مذهب الإمام أحمد وكثير من الفقهاء، ثلاث غسلات. والقول الثالث يا المقصود بذلك والمرجع في ذلك إلى ذهاب عين النجاسة، فإذا ذهبت عين النجاسة اللون والطعم والرائحة بالغسلات حصلت الطهارة، حتى وإن كانت الغسلات أكثر من ثلاث أو أربع أو من خمس أو من سبع. وهذا هو القول الأقرب الأخير، القول الأقرب، إذا ذهبت عين النجاسة حصلت الطهارة حتى ولو بغسلة واحدة، لو بغسلة واحدة. نعم. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، ولا يطهر متنجس بريح ولا بشمس ولا ولا ولا ريح ولا دلك، هذا على المذهب، على المذهب. لكن وهذا هو قول الجمهور كما قلنا، هذا هو قول الجمهور كما قلنا، لكن القول الذي رجحه غير واحد هو أن المقصود بالتطهير من النجاسة هو ذهاب عينها، فإذا ذهبت بالشمس عين النجاسة حصلت الطهارة، إذا ذهبت بالريح لا حصلت الطهارة، إذا حصلت بالدلك حصلت الطهارة. لكن الذين قالوا بالدلك يقسمون الأواني إلى قسمين، أواني ثقيلة يعني ملساء، وهذه ينفع فيها الدلك وتذهب عين النجاسة، وعين ليست ثقيلة وإنما هي خشنة، هذه لا ينفع فيها الدلك، لا بد فيها من الغسل، لأن الدلك لا يذهب عين النجاسة من الإناء إذا كان الإناء غير ثقيل وخشن، فلا بد فيه من الغسل. إذن هذه يعني القول بأن الطهارة لا تحصل بالشمس ولا بالدلك ولا بالريح هذا قول الجمهور، وقد ذكرنا لكم القول المخالف وهو أنه كل ما يذهب عين النجاسة من لون أو الطعم أو الريح الرائحة حصلت بذلك الطهارة. نعم. ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. إذن قال ولا تطهر ولا تحصل الطهارة بالاستحالة غير الخمرة. كيف الاستحالة؟ يعني عندنا الآن نجاسة وتحولت من كونها نجاسة إلى اسم آخر، مثلا الكلب نجس، وقع الكلب في مملحة وصار ملحا ثلجا، ملح الكلب من المملحة هذه، قالوا في هذه الحال تحول من كونه كلب نجس إلى كونه ملح، قالوا فبالاستحالة تحصل الطهارة. أيضا قالوا رجيع الحيوان النجس إذا كانت توقد به النار، مثلا يتوقد به النار فصار رمادا أو دخانا، استحالة تحول من حال إلى حال، قالوا ففي هذه الحال هل يطهر بالتحول أو لا يطهر بالتحول؟ الماتن يقول لا يطهر بالاستحالة، لا يطهر بالاستحالة، بل هو نجس، فالدخان من رجيع الدواب النجسة نجس، والرماد من الرجيع من الدواب النجسة نجس، والكلب الذي تحول في المملحة إلى ملح نجس، لا يطهر بالاستحالة، هكذا يقول الماتن، وهو المشهور في المذهب، وهو قول كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى. طيب ما الذي يطهر بالاستحالة؟ الخمرة، الخمرة نجسة عند جمهور الفقهاء، لكن لو استحالت تحولت من كونها خمرة مسكرة إلى شراب غير مسكر، هذا في التفصيل. قالوا إن استحالت بنفسها فهي طاهرة ليست نجسة، أما إن تحولت بفعل فاعل، يعني عالجها فاعل وأضاف إليها شيئا حولها من الخمرة إلى غيرها إلى شراب آخر، قالوا فلا تطهر هي نجسة. إذن لا تطهر الخمرة بالاستحالة إلا إذا استحالت بنفسها، أما إذا حولها عمرو من الناس أو زيد من الناس بفعل من الأفعال بإضافة شيء إليها فهي لا تطهر لا تطهر. وقال بعض أهل العلم لو حولها من خمرة إلى غيرها من يستحل تحويلها في دينه كأهل الكتاب، إذا حولها يقولون تحل، لأن فعله بالنسبة له مباح بالنسبة لتخليل الخمرة أو تحويلها الكتابي مباح. قالوا فلو حولها يباح للمسلم استعمالها، لأنها ذهب عنها اسم الخمر وذهب عنها أيضا وصف الإسكار، وهذا رجحه بعض المحققين. المهم الخمرة لا تحل إلا باستحالتها بنفسها، إلا قالوا إذا حولها من يحل له تحويلها في دينه كاليهود والنصارى، قالوا تحل بذلك وتصير حلالا. نعم. أو تنجس دهن مائع لم يطهر. أو تنجس دهن مائع، تنجس دهن مائع، المائع يعني الدهن السائل الذي لو دفق اندفق، إذا تنجس لم يطهر، لأنه كيف يمكن تطهيره؟ ما يمكن تطهيره. لو كان جامدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا الفار وما حولها وكلوا سمنكم، يعني تلقى أن المنطقة التي وقعت فيها النجاسة من الدهن الجامد والباقي يبقى طاهرا، لأن النجاسة لم تسري إلى الدهن الجامد. أما في الدهن بالنسبة للدهن المائع فالنجاسة تسري إليه فلا يطهر بالمعالجة، لا يمكن أن يطهر بالمعالجة. نعم. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. نعم. عندنا هنا هذه الجملة تحتاج إلى تفصيل. المكان المتنجس أو العين المتنجسة لا تخلو من أحد أمرين، إما أن يكون المكان كبيرا واسعا، أو يكون ضيقا قليلا معروف، يعني محدود قليل. فإن كان قليل ضيق ليس بواسع، قالوا يغسل حتى يتيقن أنه أتى على النجاسة. كيف؟ قالوا لو تنجس أحد كميه، تنجس أحد الكمين، أحدهما نجس قطعا، لكن لا يعلم هل هو اليمين أو اليسار، قالوا يغسل الكمين، فإذا غسل الكمين تيقن أنه أتى على النجاسة. كذلك إذا تيقن أن القميص الذي يرتديه أصابته نجاسة، لكن لا يعلم هل هي في أعلاه أو في أسفله أو في يمينه أو في شماله، يغسل كامل القميص، لأنه في هذه الحال جزم أو حصل الجزم قطعا أنه أتى على النجاسة. لكن لو كانت النجاسة على بقعة كبيرة، أرض مثلا البقعة المصلى عليها أو الفرش المصلى عليه كبير، لكن ما يعلم مكانها، قالوا في هذه الحال يغلب الظن، فإذا غلب على ظنه أن النجاسة في هذا المكان يغسل هذا المكان ويجزي يكفي، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام من شك في صلاته فليعمل باليقين أو فليتحرى، قال عليه الصلاة من شك في صلاته فليتحرى، والقصد والمقصود بقوله يتحرى يعني يغلب الظن فيعمل بغلبة الظن. فإذا أجاز هذا في الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام ففي النجاسة أيضا يغلب إذا كان المكان المتنجس واسعا. نعم. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنطحه. هذه النجاسة المخففة، لأننا قلنا النجاسة مغلظة ومخففة ووسط، الوسط تقدمت، يعني سائر النجاسات غير بول غير ولوغ الكلب وبول ورجيع الكلب وغير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هذه نجاسة وسط. وعرفتم تطهيرها بما يكون، إما أن يكون سبع مرات بدون تراب على ما قاله ما هو المشهور في المذهب، أو ثلاث مرات على ما هو رواية في المذهب وقال به بعض الفقهاء، أو يغسل حتى تذهب عين النجاسة، هذه المتوسطة. لكن الصبي النجاسة المخففة، النجاسة المخففة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، هذه تنضح لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عن الجميع، وفيه أن غلاما بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه بوله، يعني رشه ولم يعصره ولم يدق المكان، ما لم يعصره ولم يدق المكان، إنما صب عليه الماء. وهذا في بول الغلام الصبي، أما بول الجارية فيغسل حتى لو كانت لا تأكل الطعام. والعلة في ذلك السنة فرقت بين هذا وهذا، السنة فرقت بين هذا وهذا، وبعض أهل العلم حاول أن يجد لذلك علة غير الدليل غير السنة، فقال إن بول الصبي تكثر به البلوى لأنه يحمل كثيرا وينتشر أيضا، فاكتفي بالرش واتباع بالماء دفعا للحرج على الناس، بخلاف الجارية فلا تحمل كثيرا ولا ينتشر بولها كثيرا أيضا التي لم تأكل الطعام. وقالوا أيضا إن الصبي أكثر حرارة من الجارية، الصبي وكثرة الحرارة تخفف من نجاسة البول، هكذا قالوا، لكن السنة فرقت بين هذا وهذا. نعم. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يثير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار. ويعفى في غير مائع ومطعوم. ويعفى في غير مائع ومطعوم. ويعفى في غير مائع، يعني المائع المعروف الأشربة والأدهان والزيوت والعصير وما إلى ذلك، يعفى في غير مائع ومطعوم يعني الطعام المعروف أيضا، يسير الدم من ماذا؟ يسير الدم من حيوان طاهر، يسير الدم من حيوان طاهر، هذا معفو عنه. طيب كيف نعرف أن هذا يسير وهذا كثير؟ يعني ظاهر كلام الماتر رحمه الله أنه لا يعفى عن الكثير، يعفى عن اليسير ولا يعفى عن الكثير. طيب كيف يعرف اليسير من الكثير؟ قالوا المرجع في ذلك إلى عرف الناس، فما اعتبره الناس يسيرا فهو يسير، وما اعتبروه كثيرا فهو كثير، فيعفى عن اليسير ولا يعفى عن الكثير. لكن يعفى عن اليسير في ماذا؟ في المائعات، في غير المائعات، في غير المائعات والمطعومات، في غير المائعات والمطعومات، أما المائعات والمطعومات فلا يعفى فيها عن اليسير. طيب قالوا من حيوان طاهر في الحياة، من حيوان طاهر في الحياة. طيب ما هو الحيوان الطاهر؟ أولا حيوان البحر كله طاهر ودمه طاهر، حيوان البحر دمه طاهر، حيوان البحر طاهر ودمه طاهر. كذلك الذي ليس له نفس سائلة غير حيوان البحر أيضا طاهر الدم اليسير، كالبق مثلا وكالذباب وغير ذلك من من فيه دم ليس وغير سائل وهو من الطاهرات غير حيوان البحر. وأيضا من الطاهرات قالوا الهرة وما دونها في الخلقة من الحيوانات الطاهرات، الهرة وما دونها في الخلقة قالوا هذه من الطاهرات أيضا. الدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه أن امرأته قدمت له إناء فيه ماء ليتوضأ، فأتت إليه هرة فأصغى إليها الإناء فشربت، واستغربت المرأة من هذا الفعل، فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا هذه طاهرة، فسورها طاهر أيضا، سورها طاهر ودمها اليسير طاهر هكذا، دم اليسير في غير المائعات وغير المطعومات، وكذلك ما دونها في الخلقة، ما دونها في الخلقة يقولون طاهر لهذه العلة. طيب، أما الحيوان النجس في الحياة فلا يعفى عن شيء من دمه، لا يعفى عن شيء من دمه، كالحمر الأهلية وكالكلاب وكالبغل وما إلى ذلك. نعم. وعن أثر استجمار، وعن أثر استجمار، الاستجمار الآن إذا استجمر المستجمر من أثر البول والغائط لا يذهب الأثر كله، وإنما يبقى له أثر باقي، لا يأتي به الحجر وما في حكمه، لا يأتي به الحجر وما في حكمه، هذا معفو عنه، معفو عنه. لماذا؟ لمشقة التحرز من ذلك. فالاستجمار جائز وسيبقى أثر بعد الاستجمار، لكن يعفى عنه لمشقة التحرز من ذلك، وقد دلت السنة الصحيحة على جواز الاستجمار وأنه يقوم مقام الاستنجاء من أثر البول والغائط. نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت، ولا ينجس الآدمي بالموت، هذه مسألة معروفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس حيا وميتا في حديث أبي هريرة الصحيح. أبو هريرة اختفى عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم أتى فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على جنابة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قالوا على هذا قالوا دم الميت دم المؤمن طاهر ويعفى عن يسيره، وهذه المسألة فيها خلاف، ما نستطيع أن ندخلكم الآن في الخلاف لأنه يطول في هذه المسألة، ونقف على هذا الحد إلى هذه المسألة، وسإن شاء الله نبدأ لكم بها في الجلسة القادمة إن كان في العمر بقية. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما قولكم في من يترك السنن والرواتب وكذلك عدم صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وعدم اتباع الجنازة؟ على كل حال يا إخوان، أما من يترك الرواتب، من يترك الرواتب والوتر وهذه الأمور، أما الوتر فقال عنه الإمام أحمد من يداوم على ترك الوتر فهو فاسق لا تقبل له شهادة، والذين يداومون على ترك الرواتب أيضا هؤلاء محرومون. وقد قال بعض أهل العلم لا يترك الرواتب، يقول من ترك الرواتب ترك الفرائض، من ترك الرواتب يعني الرواتب التي تكون بعد الفرائض، من تركها ترك الفرائض، لأن هذا يدل على ضعف الإيمان أو على الكسل والتهاون، على الكسل والتهاون. أما بالنسبة للصيام فالصيام فيه خير كثير، الصيام النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أو يعني دل الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله